بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الخامس من شهر ذي القعدة من العام الثالث والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس الرابع والتسعون من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. وهذا سبحان الله العظيم يتضح في أعداء الأنبياء، أعداء أقوام الأنبياء للأنبياء، ليس فقط العقائد، هي أعظمها العقائد، ولكن حتى العوائد. ولهذا تجد الناس يحافظون على عاداتهم مع الأسف في أقاليمهم ويتناقلونها، بينما أمور العقائد والعبادات فيها تسمح. ولهذا كلمة جميلة نقلها ابن مفلح، ذكرتها في غير مرة، نقلها ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن عقيل الحنبلي: لو أن الناس يحافظون على عاداتهم كما يحافظون على عباداتهم لاستقامت لهم كثير من أمورهم. هذا مشاهد الآن، تجد ما يسمى بعوائد الناس وسلوم الناس، وفي أي إقليم، في أي عندهم من العار والشنار، ليس فقط مروه، أن يخالفون ما اعتادوا عليه. نعم شيخ ماجد، السلام عليك. قال رحمه الله: ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، ربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون. المعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. شيخ ماجد سمح، صلى الله عليه، لعلك تبحث الأداب الشرعية عن كلمة ابن عقيل الحنبلي. هل أبشر يا شيخ؟ نعم، لعلك تبحث عنها رعاك الله وتنقلها بنصها في الموقع رعاك الله. أبشر يا شيخ بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على وهذه آدم. وهذه إيش الرسوم؟ وهذه، قال: وهذه الأوضاع والرسوم، نعم، قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة. العجيب فيها الصغير. نعم. نعم. فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول. العجيب أن قد يكون أمور العقائد عند المتدينين في أقوام الأنبياء والرهبان والأحبار، بينما العادات تشمل جميع طبقات المجتمع دون استثناء، جميع الطبقات دون استثناء. نعم شيخ، السلام عليكم. ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. نعم. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. الله المستعان. الله المستعان. وبالفعل كما قال ورد في بعض آثار ابن مسعود أن هناك أمور يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا تركت قيل تركت السنة، هذا جعلوها عبادات وعظموها. هذا الخبر ابن مسعود له حكم الرفع، يعني ليس من قبيل الرأي. نعم عليك. قال رحمه الله: فصل. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. الله أعد فيزول عائق الشرك بماذا؟ بتجريد التوحيد. قال رحمه الله: فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. نعم. وعائق البدعة بتحقيق السنة. نعم. وعائق المعصية بتصحيح التوبة. الله أكبر. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. نعم. فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. قال رحمه الله: فصل. وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. تفاوت الناس في التعلق بتعظيم الشعيرة، تعظيم العقيدة، تعظيم السنة، تعظيم الطاعة، باختلاف العلم واليقين. وبعض الناس يحفظ النصوص ويسردها سردا، لكن لا يعني يعنى بالعمل بها، مثل بعض القراء يتقن القراءة والروايات والمدود والإمالة لكن دون تفكر إطلاقا. شيخ ماجد بقى على الموقف. انتهى الفصل. أحسن الله عليك. يكفي هذا. رعاك الله. يجزاك الله خير. الله يحسن إليك. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معذرة، أنا عندي ثلاث مناسبات اليوم، فأنا الآن جالس برا من باب فقط نستمع له يسيرة، ولعله يكفي. رعاك الله. الله يحفظكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.